هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟ لا بأس، لا حرج فيه تجفيف الأعضاء، لا حرج، لا بأس. نعم، بعد الوضوء خير.